وبكل سرور. الصوم يطهر أرواحا تسعى للنور. رمضان أتيتنا بالبشرى وبكل سرور. الصوم يطهر أرواحا تسعى للنور. في شهر أوله رحمة طبنا لله. مغفرة الله بأوسطه لذنا بحما. آخره العتق من النار. آخره العتق من النار. آخره العتق من النار إن شاء الله. رمضان أتيتنا بالبشرى وبكل سرور. الصوم يطهر أرواحاً أرواحاً تسعى. رمضان أتيتنا بالبشرى وبكل سرور. الصوم يطهر أرواحا أرواحا تسعى للنور. صمنا لله وصلينا. صمنا لله وصلينا. ودعونا الله في شهر أوله رحمة. تبنا لله. مغفرة الله بأوسطه لذنا بحما. آخره العتق من النار. آخره العتق من النار إن شاء الله. القلب لأيامك يهفو واليوم لقاك. يا صائم أبشر بالجنة أبشر بمناك. القلب لأيامك يهفو واليوم لقاك. يا صائم أبشر بالجنة أبشر بمناك. طهر أدرانك بالصوم. طهر أدرانك بالصوم. طهر أدرانك بالصوم. طهر أدرانك بالصوم. أخلص لله العين. بصيامك نرجو مغفرة في يوم وعيد. يا أجمل أيام الدنيا. يا أجمل عيد. بصيامك نرجو مغفرة في يوم وعيد. بصيامك ننعم بالخلد. بصيامك ننعم بالخلد. بصيامك ننعم بالخلد. بصيامك ننعم بالخلد. بجنان الله في شهر أوله رحمة. تبنى لله. مغفرة بحمان آخره العين تقوم من النار آخره العين تقوم من النار إن شاء الله.